ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مرتقب أو كان وقوعه مشروطا بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة، وكان أمر الله بإيقاع شيء أو وعيده أو ما حكم به وقضاه مفعولا نافذا أو كائنا، فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب في الآيات نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل، ويجري هذا الكلام على الذين كانوا قبلهم وعلى الذين جاءوا بعدهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يا محمد يا رسول الله، ألم تبصر هؤلاء؟ ألم تنظر إليهم بقلبك وعقلك؟ هؤلاء الذين آتاهم الله شيئا من الكتاب، والمراد من الكتاب هنا التوراة، آتاهم الله التوراة وعلمهم، فصاروا أحبارا عند اليهود، علماء، ومع هذا لم يستفيدوا من علمهم ولم يستفيدوا من طريقتهم ولا من اتباعهم لموسى عليه السلام، فهم تنكبوا الطريق وقلبوا الأمر أعلاه أسفله ويمينه شماله، فضلوا كثيرا وأضلوا غيرهم، لأن الهدف الذي أخذوه في حياتهم أولا أن يظهروا أنفسهم مظهر القادة والعلماء والمشرعين، ولذلك أخذوا يبدلون ويحرفون التوراة، وهذا التحريف إنما كان من أجل أموال يأخذونها ومناصب يتقلدونها، وذلك بإنكار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبإنكار نبوته وبإنكار البشارة التي جاءت في التوراة به. كل ذلك يفعلونه وكل ذلك يثبتونه للناس، ويريدون بعد ذلك أن يأخذوا الأموال وأن يحرفوا التوراة وأن يضللوا الناس وأن يبعدوهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فعملوا عملا غير العمل الموكل إليهم، دعوا إلى الكفر بدلا من الدعوة إلى الإيمان، دعوا إلى الضلال بدلا من الدعوة إلى الرشد والهداية، دعوا إلى التنكب عن البعد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرفوا كل ما جاء في التوراة من أجل البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل أن يحرفوا التوراة وأن يحرفوا الإنجيل وأن يجعلوا بعد ذلك كلاما من عند أنفسهم، قال تعالى فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، يقولون عن هذا الكتاب بأنه من عند الله تبارك وتعالى، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هؤلاء هم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يحرفون، يجعلون آية مكان آية، وكلمة مكان كلمة، وعبارة مكان عبارة، ويخبئون أشياء ويظهرون أشياء، وشبههم الله عز وجل بقوله: يشترون الضلالة، يعني بأي شيء يشترونها؟ بالهدى، ويريدون أن تضل السبيل. ما معنى يشترون الضلالة؟ دائما الذي يشتري، مثلا عندما تذهب إلى محل تجاري فتدفع له المال وتأخذ بدلا من المال شيئا آخر، هؤلاء يشترون الضلالة كأنهم يبيعون الهدى. طيب هل هم من المهتدين؟ لقد مكنهم الله من الهدى، لقد حصل الله لهم الهدى، لقد أوجد الله لهم الهدى في التوراة، ومع تمكنهم ومع حصول التوراة عندهم باعوها واشتروا بذلك الضلالة وحرفوا من أجل الضلالة، من أجل أن يأخذوا المال في هذه الحياة الدنيا، من أجل أن يأخذوا المناصب في هذه الحياة الدنيا. وما أكثر هؤلاء في كل دين وفي كل مجتمع وفي كل أمة، والله عز وجل يجعل فريقا دائما يبين الحق لا يخشى في الله لومة لائم. ومع هذا قال ربنا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا، يا معشر المؤمنين أن تضلوا، أن تنحرفوا عن سبيل الحق. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمكم من أعداؤكم ومن أحبابكم، ولذلك أخبر الله بعداوة اليهود للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون لا تتخذوهم غرضا. واليوم للأسف تجد أن كثيرا من قادة المسلمين، يعني هؤلاء الذين تولوا على هذه المناصب بالقتل وسفك الدماء، وإنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم، يزحفون الواحدة تلو الآخر من أجل أن يرضوا أعداء المسلمين، يرضوا اليهود، ينكسوا أعلامهم، ومع ذلك يمجدون اليهود ويمجدون هؤلاء الذين يريدون الضلالة. هؤلاء منافقون، هؤلاء يسيرون على مسيرتهم ويسيرون على شاكلتهم ويفعلون ما يريد الشيطان منهم. فإن الشياطين من الإنس اليوم أكثر بكثير من الشياطين من الإنس، يتفاخرون بأن لهم صلة بأعداء الله، بالذين يشترون الضلالة بالهدى، بالذين يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم، بالذين يلعنون المسلمين، بالذين يريدون أن يسيطروا على القرآن الكريم وأن يبعدوا. لكن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ نبيه وحفظ رسالة الإسلام وجعل الإسلام منتشرا في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول: فاحذروهم، احذروهم وأنتم تلتصقون بهم وأنتم تدعونهم إلى بلادكم وأنتم تعطونهم من أموالكم وأنتم تتطببون عندهم وأنتم تجدون الأمانة، والله لن تجدوا إلا الذل عندهم، ولن تجدوا إلا الهوان عندهم، ولن تجدوا إلا الخزي. لكن إذا كان الإنسان بعيدا عن الله فإن الله يبعده، وإن الله يقصيه، وإن الله يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، فيريد له الذل والهوان. كلما أراد أن يلتصق بأهل الذل وأهل الهوان في هذه الحياة الدنيا، كفى بالله وليا لكم أيها المسلمون، يلي أمركم، كفى بالله نصيرا لكم، ثقوا بالله، توكلوا على الله، اكتفوا بالله عن غيره، كفى بالله نصيرا، كفى الله نصيرا. ثم قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، بيان لما فعل هؤلاء اليهود، بيان لما فعل أعداء المسلمين من هؤلاء اليهود الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنهم وأن لا يجعل لهم علينا سبيلا. هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يقلبون الكلام، يزيلون الكلام، يميلون فيه، يغيرون في وصفه، يلون ألسنتهم به. لذلك يقولون: سمعنا وعصينا. يقولون في الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك. نعم، لكن واسمع غير مسمع، إنما يدعون على النبي شلت أفواههم وخرست ألسنتهم وشلت أيديهم وفلجت أجسامهم. هؤلاء يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا سمعت، كأنهم يقولون يعني أنت لا تسمع، أنت صاحب صمم، صاحب طرش، صاحب عمى، صاحب كذا. انظر إلى هذه الأوصاف التي لا تليق برسول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنهم يقولون إن أذنك لا تسمع، لذلك قالوا راعينا. إذا انظرنا نكلمك نفهم كلامك، ولكنهم لا يريدون بذلك هذا الكلام. قال تعالى ليا بألسنتهم. فمثلا عندما قال أحد اليهود، عندما قال السلام عليكم، ويقصد بذلك الموت عليكم، لكن السامع قد يسمع السلام عليكم. ولذلك ما كان من السيدة عائشة أن تحتمل ذلك، فقالت وعليكم لعائن الله، وسبتهم في ذلك الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقوله وعليكم، عليكم الذي تفعلونه وعليكم الذي تقدمونه. لذلك يفتلون ألسنتهم ويصرفون الكلام إلى ما يشبهه، وضعوا المتشابه مع بعضه البعض، فكأنهم يقولون لا سمعت مكروها، ولكنهم إنما يريدون أن يدعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسبوه وأن يحتقرونه. كل ذلك يريدون أن يفعلونه، يريدون أن يطعنوا في دين الله، يريدون أن يستهزئوا برسول الله، يريدون أن يسخروا بهذه الدعوة التي أرسلها الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم ولو أنهم، وبعد أن فضحهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، يا لو ثبت هذا القول حقيقة ما كان ما قالوه، لكان خيرا لهم، لكان أعدل لهم، لكان أفضل لهم، لوقع ذلك موقعه عندهم. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما صرفوا أنفسهم لغير هذا الكلام وللسب والسخرية والاستهزاء، كانت النتيجة أن الله عز وجل أنزل اللعن عليهم، وهو الطرد من رحمته، ولكن لعنهم الله بكفرهم، خذلهم الله، أبعدهم الله عن الهدى. لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، هذا الإيمان لا يعبأ به. نعم، إذا كان الواحد أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إن الكفر بآية واحدة من آيات الله كفر بالآيات كلها. إن الكفر بشيء معلوم من الدين بالضرورة يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان. فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به. إذا كان الإنسان يؤمن ببعض الآيات ويترك البعض الآخر، لا، هؤلاء ربما المقصود بذلك أن الذين آمنوا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بالدرجة الأولى يأتي هذا الكلام إلى العلماء، إلى الأحبار. آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل الله من القرآن، قبل أن نمحو تخطيط صوركم، نجعل هيئاتكم كأدباركم، نجعل القفا بدلا من الأعلى، ننكس أحوالكم، نطمس أعلامكم، نطلس صوركم، نطمس على قلوبكم، نغير ذلك الأمر. نجعل ذلك في وجهائكم وفي علمائكم، نعم نردكم إلى حيث كنتم في أذرعات الشام. وهذا ما فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النضير، وكذلك رأينا في الأمس عندما قرأنا عن بني قريظة ماذا فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حكم عليهم سيدنا سعد أن تقتل رجالهم وأن توزع أموالهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم، كل ذلك كان عليهم ومع هذا لم يؤمنوا وبقيوا بالكراهة لرسول الله. كما سمعنا أن حيي بن أخطب لم يتردد ليلة واحدة ولا ساعة واحدة في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل هددهم بالمسخ كما مسخ الذين كانوا من قبلهم وكما لعن الذين من قبلهم، لكن ذلك كان موقوفا على أن الجميع لم يؤمنوا وإنما قد آمن البعض، فبقي ذلك الأمر إنما يكون للآخرة وإنما يكون للعذاب، فهم ليسوا من أهل الرحمة في هذه الحياة الدنيا. يبين الله لهم شيئا من التنبيه، فبعد ذلك يعودون إلى دينهم أو إلى صوابهم، فإن مسخ الصورة في الدنيا إنما يكون على حمل الوعيد على تغيير هذه الصور المرتقبة أن تغير إلا إذا آمن البعض، وقد آمن منهم طائفة. وكان أمر الله مفعولا، أمر الله كائنا لا محالة. ثم ختم الله الآيات بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. أمر الإشراك بالله، أمر أن تدع لله ندا، أن تضع لله زوجة، أن تضع لله شريكة، أن تضع لله ولدا، أن تصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، معنى ذلك إن الله بت على هؤلاء الذين يكفرون بالله عند ذلك أن ينقطعوا عن هذا الأمر تماما ويغفر ما دون ذلك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا عند ذلك لمن يشاء. يتفضل الله سبحانه وتعالى على كل من تاب إلى الله، فإن التوبة إلى الله عز وجل قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم وقبل أن تخرج الشمس من مغربها، هذا أمر متقبل، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الله يحسن وإن الله يتوب وإن الله يغفر لمن يشاء. لذلك فهذا أمر عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله يصفح عن الماضي والإسلام يجب ما قبله. فتوبوا إلى الله وأقلعوا عن معاصيكم وأقبلوا إلى خالقكم وباريكم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بعمل صالح يتقرب فيه إلى الله عز وجل. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ارتكب ما تستحقر دونه الآثام. معنى ذلك الفارق الكبير بين سائر الذنوب والافتراء على الله عز وجل واختلاق عليه هذه الأمور. إذن ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا الذي لا يسامحه الله، هذا الذي سيخلده الله في العذاب يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يسلكنا مسالك الهدى وأن يبعدنا عن مزالق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.